شهركم يا صائمي رمضان هذا شهركم طوبى لمن بالبر يغنم مغنما يا فوز من فيه أطاع إلهه يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما والويل ثم الويل للعاصي الذي والويل ثم الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما شهر الصيام لقد سموت مكرما شهر الصيام لقد سموت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما يا صائمي رمضان هذا شهركم يا صائمي رمضان هذا شهركم طوبى لمن بالبر يغنم مغنما طوبى لمن بالبر